اللهم علم اللهم علمنا ما جهلنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا بالدين وتقبل منا يا ارحم الراحمين. كلا كلا مركبة عند ثعلب عند ثعلب من كاف التشبيه ولا النافية قال وإنما شددت لامها ما قال كلا قال وإنما شددت لامها لتقوية معنى جيد. كلا في أحد التشديد زيادة أحد التشديد معنى الأوزنة يعني معنى الغضب ولا الشدة شدة لا يا أحمد جاعد يقول لا نفس التشديد غير الزيادة هذيك هذا أحجان كنت حكى نعم يقول لا ويا كما شدده وقال لا قدم لا يقول كذا كما عادي شغلها جهة مدري كيف لا اشتي كما شغلها جهة يقطع ولا عي ما حاتي حد خير حد لأنه استشهد على معنى هاشا محمد أو فد الله مستعان الله مستعان أنا ولدي قل من داري قال والد الحين توهمي بقاي معنى الكلمتين علتان قال أول شيء اللي يجي لتقوية المعنى ثانيا لا يتوهم من عدا كاف ولا ولا نافع ما عاد يشيل المعنى لا أصلح لها معنى جديد وهو ايش؟ آه قال ايش؟ وعند غيره هي بسيطة المهم شيء ما هو يعني لا يعني دحين ايه يعني دحين كلمة ثعلب هي مركبة انت يا ولد مركبة من وزور من وزور قال وهي عند سيبويه والخليل والمبرد والزجاج وأكثر البصريين حرف معناه الردع والزجر قال معناه يعني يفيد الردع والزجر واحد قال إذا سيبوي هذه لونها بسيطة يعني الشيخ قال وهي عند سيبويه قال هم لا كلام جديد هذا المعنى هذا الحين وهي عند سيبويه والخليل والمبرد والزجاج وأكثر البصريين وإيش حرف معناه الردع والزجر لا وش ماشي معي حرف هناك الأول تعلم ما تعلم ده الحين ولا ما تكلم أول يعني حال بعض يرجع عن الكلام ويذكره يعني كان يستنكر عليه هذا جماعة الرجل يعني ينهى عن هذا الكلام ويستنكر باستنكار لما قبلها قال قالوا لا معنى لها عندهم غير عندهم إلا ذلك ما في لا ذلك حتى أنهم أو حتى إنهم يجيزون أبدا الوقف عليها والابتداء بما بعدها يقولوا للردع والزجر عن ما قبلها واضح فلذا قالوا دائما إذا رأنت كلام يجوز لك إنك تود ليش لأنها تتعلق بالكلام السابق بترجع وتبدا على الايش المخاطب عن الكلام السابق وتسجل عشان ايش انا رد عما قبل تمام اذا عندك بايس برهان بيستعمل العرب اولا لرد عن شيء اخر هذا عندك مشكله جرايد بس لكن الحين يقولوا ذولا قالوا ما في إلا هذا يعني ما بيستعملوا العرب إلا للرد عن شيء قبلها عن كلام سابق انت قدمه هنا قال حتى إنهم يجيدون أبدا أن الوقف عليها والابتداد ما بعد وحتى قال جماعة منهم متى سمعت كلا في سورة فاحكم بأنها مكية لأن فيها معنى التهديد والوعيد وأكثر ما نزل ذلك بمكة لأن أكثر العتو كان بها وفيه نظر لأن الحين قال لأن أكثر العتو كان بها وفيه نظر لأن لزوم المكية إنما يكون عن اختفاف العتو بها لا عن غربته صح قال ما هو لازم يجي مكية إلا إذا جاء العتو خاص بها ما جاء العتو أكثر إذا هو العتو أكثر فيها إذن أكثر أكثر استعمالها في مكة ما معنى إذا بدو أكثر بدو خاص واضح إذا ولا الأكثرية ما تفيد الخصوص الأكثرية تفيد الأكثرية إذا هو أكثر إذا هي أكثر ما تستعمل إيش العتو في مكة إذا هو أكثر استعمال على العتو إذا أكثر ما تستعمل في مكة على أساس إنه ما جاوب عتو الله فيها إذا هو كذا ما هو إذا أكثر ما تستعمل للعتو ما بتستعمل الله في مكة لأن معنى الأكثر يعني عبه غير لأن المهدى قال لأن الجمع والنبي جمع على المهدى على الدليل ذي ويقوم بإدخاله في مكي وجديد ويقوم بإدخاله في مكي وجديد الرجع والزجر كان بيستعمل القرآن مع الأيش مع أصحاب مكة دي كانوا متعلقين ما في المدينة قدر مسلمين ما حد يستعمل معه ما عبد أحمد على ما فأنا قال هنا في الحديث نجيبها الصورة بعضها مكي بعضها مدني صح قال متى سمعتك قال ورد داز ما بعدها وحتى قال جماعة متى سمعتك الله في سورة بحكم بأنها مكية لأن فيها معنى التهديد والوعيد يعني صح قالوا بعضهم بحكم بأنها الآية نفسها مكية وبس كان يقول السورة أن المكية بعض مرة السورة بيجي مكية ومدنية خلص ده الآية مكية وده الآية مدنية وده الآية كذا ما هو ثابر يقولوا إذا رأيت آية فيها قال تهديد يقولوا إذن إيش مكية قال يا قال وفي نظر لأن رجل المكية في إنما أكون عن اختصاص العتو بها لا عن غلبته يعني أكثريته هذا واحد ثم لا تمتنع الإشارة إلى عتو سابق أيضا قال بقى اصبر ولو قلنا خاصة بالإيش هذا بالعتو والعتو كان خاص به المكة ما قل معناها أن ما يثابر في سورة مدنية بقى اصبر في سورة مدنية ورجع في آية تكلم عن إيش عن المكة وكلامهم ونزلت المدينة هذا معنى نعم ثم لا يمتنع الإشارة إلى عتو سابق سابق نزل والآية نزلت في المدينة تكلم عن عتو سابق كان عاد في مكة ثم لا يظهر معنى هذا واحد هذا الثالث ويمكن هذا هو كلام هذا الأخير هذا باجي وباجي ورد عليهم لأنه بيرد على ذي قالوا لا يكون لها معنى إلا الرجع والزجر واضح قال هذا ما لا يظهر معنى الزجر فيه كلا المسبوقة بينه في أي صورة ما شاء ركبت كلا احنا كيف تقول رد هذا اللي هو اعتراض في أي صورة ما شاء ركبت كلا كلا يعني في أي صورة ما يعني ارتدى أنه الله ذي يتكلم لا عن غرورة كلا يعني الإنسان ما عرفت الرحمن كلا ارتدى عن هذا الغرور الذي خلقه ما هو الآية ايوه انا بلا يعني عاده بيجي الكلام ولا الاعتقاد يعني ما بيقدر واحد الا الكلام صدر منه ولا ليش الاعتقاد اذا بدك على الاقل الاعتقاد صدر منه ها وين تكذب ونرد يا يعني اشتغلنا قالوا انهم قالوا الاولين انها بتشجر عن الكلام السابق كذا يعني بيجي قبلها كلام يعني الحين يقول يعني بيشجر عن كلام سابق قال بيجي عليهم اعتراض هذا الايات ما صبر يشجر على الكلام السابق هو بيشجر عن هذا الحين يقول في اي سوره ما شاء ركب يقول كلا هذا واضح ايش يعني ذا الكلام يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا ما قال لرب العالمين ثم إن علينا بيانه كلا قالوا المفروض إن الزجر يكون عن كلام قبلها حتى يجوا قريب منها ما هو ما بلا قبلها قبل مقبل فيه مليون لأنه إذا جاء واحد كلام يزجر على فيه وقته ما هو تريعت الساعة ورجع تزجر ذاك هذي قال قريب عادي يا بعد لا مش تو قبلها أنا بيجوب على ذولا ذي قالوا إن هذا الزجر والرب الزجر دائما وليس لها معنى خيره يشتو إن الزجر للكلام عن كلام تقدم عن شيء تقدم هلا يشتو فلذا قالوا أجاز الوقت دائما ايش قال جاي ناك دي تعلق على دي قبل تعال تعلق على دي عاد لا قال انا اعترف على هندي الايات قال وقولهم المعنى انتهى اسمع قال وقولهم المعنى انتهى عن ترك الايمان بالتصوير في اي صوره ما شاء بالتصوير في اي صوره ما شاء الله وبالبعث وعن العجله بالقران تعسهم قال هاي ذا قالوا اما الايه هذه قال في اي صوره ما شاء ركبك قالوا قلنا كيف تضمن انك ايش انتهي انك ما بتؤمن بهذا الشيء واضح فهم يشتهي انتهي عن ترك الايمان بايش بان الله ايش يصورك في اي صوره ان شاء الله قالوا كذا يحب يقول هكذا قالنا متعسف اذا قلنا كذا لان احنا احنا هذا مثال وش مغرور وانا تمام وانت على الغرور وانا الغرور وانا من في اي ظروف ما شاء الله ما لا عندك نفع عيد اولا دع عنك عارف فيه بعد انه بعيد من نعيد المسافة وما بلا المعنى جبت اول شايف بنته ايه ما غرف ورجع كلا كلا ما غرف جاي ما غرف اه على المعنى ما عاد احد ما غرك كلا اي شيء غرك وش غرك كلا لا اذكرك عن ما غرك يعني انا اقول ما غرك جاي ما غرف انت ما بيشبرك يعني اذا الحين اقول له اسمع يا عم حنان ما كان انكار كان واقع انكار اقول ليش ما احبطت كلا يعني كلا كلا ما يعني عادي يعني بتلاحظ كثير استعمالات الكلام قالوا يجي كلام صرح به يجي يقول كلا سهل كلام واضح ولا اعتقاد واضح يتكلم احسب الانسان ان الله مجمع عظامه كلا يعني كلمة يقول كلمة ما احنا جمع عظام كلمة يحسب ان احنا جمع لا عزيز كان يقول خلاص لا عزيز اخر مرة هيا قال في الايات كلها الاول انت ترك الايمان بالتصوير في الاولى وبالبعث حين قال ايش يوم يقوم الناس لرب العالمين انتهي عن ترك الايمان بالبعث قالوا وعن عجلة بالقران يعني انتهي عن عجلة بالقران حين قال ثم ان علينا بان يعني انتهي عن عجلة بالقران هذا قال كل ايش تعسف قولهم هذا تعسف العجلة الحقيقية وش الخبر قال إبراهيم يتقدم في الأولين حكاية نفي ذلك عن أحد هذا بالنسبة للآيتين الأولتين أولتين قال ما يتقدم ها؟ إنه الأخرى الكلام الشيء في إيش؟ لا تحرك به لسانك لا تحرك لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه وقرآنه ثم إن علينا هذا يعني خلى قالوا خلى عنه لا تستعجل ما بيفهم الله أبلع يعني يدور تعالى لا ما بفهم أحد المعنى ما. أنت جاهل. يعني بعد ما هني قال كذا عندك مصيبة ومدري ما ومدري ما قالوا لا قالوا رجع الكلام كأن الحين قالوا يعني ظاهر كلامي لو ظاهر كلام فلذا يجوز الوقف عليها قالوا حين إذن يجوز الوقف عليها أبدا إيه يعني لأنها مرتبطة بالكلام الأول يعني لا توقف على ذي قبلها لا ما بيجرى عن الفعل ما بلا عن ايش يعني الحين يعتقد شيء ولا ايش ولا يقول به بطل من دي عندك المجاب يقول اترك هذا الكلام ولا ايوه قال ايش قال هذا النساء الأولين قال إذ لم يتقدم في الأولين حكايتنا في ذلك عن أحد ما تتقدم حتى يجزر عنه ذا الكلام الذي قلته يعني ما صرح به. ولطول الفصل الثالثة بين كلا وذكر العجلة. وأيضا فإن أول ما نزل خمس أبد أقول الحين على الاعتراض الثاني أو الثالث قال إن على من قال إنها دائما لفصل الزجر ولا تكون لا يكون لها معنى غير قال اعترض عليه من الاعتراض الثالث قال في أماكن ما اعتبر الآية الفصل الزجر والحين على الاعتراض الرابع أيضا قال إيش وأيضا فإن أول ما نزل خمس آيات من سورة العلق أول ما نزل من القرآن قال خمس آيات من العلق ما ذب الكلام الزجر ولا بشيء أي يمكن تقول قد بزئ ما بعمل دريش ثم نزل كلا إن الإنسان لا يطغى فجاءت في افتتاح الكلام والوارد بس قال فيقول برجعي وش باتيه والوارد منها بالتنزيل 33 موضعا كل هذا من الصلاح عاجز يعني قال بيه جاءت كلا ذي قد ورده ما احنا في كلا الحين قالها كلا ذي قد ورده في التنزيل 33 مرة وردت وكل هذا من الصلاح من القرآن معلومة ما في كلا قال هذا معلومة عن كلا لا ولا شيء لما شيء قلت لك عن كلا معلومة عن كلا قالها كلا ذكر 33 كل هذا من الأخير من القرآن ورأى الكسائي وأبو حاتم ومن وافقهما أن معنى الردع والزجر ليس مستمرا فيها فزادوا فيها معنى ثانيا يصح عليه أن يوقف دونها وابتدأوا بها أن يوقف دونها قبلها إيه ورجع تبدأ بها قال ثم اختلفوا في تعيير ذلك المعنى على ثلاثة أقوال أحدها للكسائي ومتابعيه قالوا تكون بمعنى حدا يعني في أي صورة ما شاء ركبك حقا بيشوف قال لا ايش اما ان علينا بيانه ما عبد الله وعليك يجري محافظ يجري محافظ احنا ما ندري وش بعدها قال لا ان الانسان لا يطغى ما عنده حقك وما قمنا فيه ايه قال ايش قول الأخير قالوا بأسبر توقف قبل كلا لما توقف قبل كلا أقال إنها توقف عليها لا يجوز توقف على بعد تقرأ كلا توقف ويجوز تكمل الحين قالوا يجوز قولا قالوا بأسبر توقف قبلها قبل كلا توقف لما توقف قبل كلا لا ما هو سابق عند الأولين ضروري جوز أو قال يجوز أبدا وش يعني يجوز يعني ما ضروري يجوز أبدا يعني ما ضروري يعني يجوز يعني ما ضروري يعني إنه باش بالله ما قالش قال إنما قال فأنا فزادوا فيها معنى ثالثا ما نظن قالوا تكون بمعنى حقا هذا الكسائي ومتابعي والثاني لأبي حاتم ومتابعيه قالوا تكون بمعنى على الاستفتاحية والثالث للنظر ابن شميل والفراء ومن وافقهما قالوا تكون حرف جواب بمنزلة إي ونعم عند تقول إي ما تقول نعم الشيخ معناها كذا واضح وشي كذا وش معناها وش حقا ما حد قال معناها حقا واضح في العالم كله ما أقدر حد قال حتى ما يقول أن معناها حقا واضح لا إنه هو أبوش ما يتفت على الكسائين ما دبرت على قدر الحين أقولنا وش قالوا قالوا دول الكسائي ودول الأخيرين الثلاثة ومن وافقا قالوا ما هو صدقنا دائما للردع والزجر ولا تخرج عن هذا المعنى بل قد تخرج لمعنى آخر اختلف هو شو ذا معنى آخر قال لا حق قال والثاني قال معنى معه والثاني قال معنى ألا نجحت ما المعنى الثلاثي الثلاثة ما هي لكن ما قالوا دولة. قال إذا كانت تحط اسمك وتقول ما يجود الثلاث. اختلفوا في جهة المعنى. حفظ عجلة الله يجود استعمارها للثلاثة. غير ما اختلفوا لا هي هذه الاسم. اجمعها ولي بعدها ويعينوا وشه. اجمعها ولي خلا قالوا بيش مرت يستعمل غير الرجل الزي قال فجازوا فيها معنى ثاني يعني قالوا قلوا بدعين ليها معنى ما هو يا ريب قال والله ما عندي ثاني احنا في لفظة كلام من قد عروسنا اي اما ذاهم بدعوا قال لفظة كلام طولا قالوا ما بنستعملها الا الرجل الزي قالوا لا احيانا نستعملها وليس معنى اخر خلينا مع احنا في دعنا ما مختلفوا في موضوع معين دولك قالوا في الموضوع بس في بوايا قال في هداء اذا ابتدى انتفاع نعم هذا الحجر لا تحزن لا تتكلم مع كذا قال في بوايا اصحابه قالوا انها بيجي للرجع والزجر دائما ولا يكون لها معنى غير قالوا دولة الثلاثة الفرق قالوا لا في سبر تخرج عن الرجع والزجر لمعنى اخر وما تم ما بتعرف مترسل ما قالوا في بداية على مصطفى ما يشتغل قالوا في سبق جير معنى ثاني ورجع بنقول أما إذا قد سبق جير معنى ثاني كان بشط حسب المعنى المعنى ده عندك ذا يسمر مثلا الزابه أو لا لا تعين كل معنى لا عند يجي لك إشكالات يجي لك الحين يعني اختلفوا مصيبة إيش قال؟ ما هي أصلاً عن الصلاة عن فرصة ما هي مشكلة يعني الحين قال لك مصيبة هذي ما قالوا ما استعمل لها الرجل والزين دور الفرق الثلاث قالوا بل بيستعمل معنى آخر ورجع اختلفوا إيش قال الله ما بلنا الحين يقولوا بالمعنى الآخر ما تلاحظ إني كنت عايش من اللي بسديدها كلهم بيقولوا مثلا ما معنى أرى ابتدت ما معنى حكا ابتدت ما معنى ايش اي كذلك ما يتابعوا الرجل زيه قالوا معين من ايه يعني ما بنت ان ايديها هو ما تابع الرجل ما قصد لا هي سهلة لا ما قال لا في ايديها يقولوا في المواضعين سفر غير غير ثم اختلفوا في تعيين ذلك لا هذا قالوا يجوز استعمال معنى آخر وما تمام ورجع قلنا وش معنى آخر أفتاقوا ثلاثة بعد ما قالوا يجوز بعد ما جوزوا ما غير ذي عندك ذي عندك وش مترتب هيا ذلك لما دونا ما يفعل أعزوا قلنا مدري نجو ألف مرة ما هو ضروري إن إحنا نقول يجوز إنك توقف عليها ولا تواصل يقول لا واحد هنا واحد هنا واحد من اليمين مش يهانا إيش كذا يا قلت لكم ما هو واجب ما بلا قالوا كم قالوا لا توقف قبلها ويجوز الوقف بعدها يقول يحتاج كل واحد مقاش مقاش قالوا لا لازم وقف عليها لا من يحمل يصح هل يوقف حدودها ويرتدع بها يعني يلزم منه هذا المعنى يصح هل يوقف على الأول لا على الأول على الأول يقولوا لا ما يصح انك توقف قبلها يعني هذا قالوا كذا الأولين قالوا ما يصح توقف قبلها ضروري توصلها ما توقف بعد ما تقراها ولا تواصل قالش والثالث ودي أنا والثالث من نظر ابن شمائل والفراء ومن وافقه وما قالوا تكون حرف جواب من منزلة إي ونعم وحملوا عليه كلا والقمر قالوا عين قال كلا والقمر يعني إي والقمر قسم حين جوا بعدها قسم يستعمل إي قبل القسم ولا قالوا كلا والقمر يعني إي والقمر قالوا معناه إي والقمر بس وقولوا أبي حاتم عندي وقولوا أبي حاتم عندي أولى من قولهما هذه كانها معنى الاستفتاح ولا معنى أرى ليش؟ قال لأنه أكثر اضطرادا قال بيصبر في كل مكان فإن قول النظر لا يتأتى في آيتي المؤمنين والشعراء على ما سيأتي ما تجي آية المؤمنين والشعراء قال ما هو سابر قول النظر ولا قول إيش ترجعوني كلا ناهي قال بجي دحين أبقى نقرأها ما بلا ما عدنا مدوين هاجي نحبا نقرأها دحين وقول الكسائي لا يتأتى في نحو كلا إن كتاب الأبرار كلا إن كتاب الفجار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال ما هو سابر بيد الله إذا شكلنا بالشيء دي بيصبر في كل مكان. لأن إيش قال ليش ما سابر قلصة إيش قلصة إيش قلصة معنى حركة قال ما هو سابر ليش لأن إنا تكسروا بعد على الاستفتاحية ولا تكسروا بعد حقا وده كلا إنهم يقول إنهم عباس يقول معنى حقا لو هي حقا يقول أنهم بس ولا بعد ما كان بمعنى حقا معناها ولأن بس لا سابر ولا بعد ما كان معناها هذا الكلام يعني لا إن أثر الكلام في حقا لا تفتح بعدها قال وذي في معنى حقا كذا يعني كلا ما هي حقا ما بلا معنى حقا ايه غير دائما معنى ودولاد الجامعة عملها بعدها لا ما هو ماشي إذا معناها ويفتح هذه المعنى لا تيجي بدي معمول لها حقا كذا إذا تقول معناها في نفس الكلام نفس المعنى ونفس قال أنه ما أتكلم قال أنه أتكلم إذا كان عم خطأ ما قبله قال أنه أتكلم إذا كان عم خطأ ما قبله قالوا إذا هي معنى الاستفتاح ما بعد الاستفتاح يتكسر لا قلت لك ماذا لا قلت لك واحد جدا وبعد حقاً بالتفتاح على كلام السائل قال بقى يمتنع في ذا الأماكن كلها وبقى يسسن بقى وصد فلا عسى بابا قصد معنى كلها ما هي معنى حقا حينها مصورة ما بلاي استدل به قال حين بايس ورق رأي منه ذاك هذي قال لنا الاستفتاحية أبو حاتم حين بايس ورق الرأي قال ما نرجح لأنه بيصبر في كل مكان والسائل ما بيصبر كلامه هو بكل ما بيصبر ذاك صبر في كل مكان فقال أنه بيصبر يضطرب قال هو الأول هذا كلامه ولا بعد أن قال ولأن تفسير حرفين بحرفين أولى من تفسير حرفين باسم قال أيضا إن فسر كلا بالمعنى معناها ألا ألا هي حرف ستة وكلا هي حرف اشتي كان فسر حرف معنى حرف بس هل من حين فسر حرف باسم قال أن سلم إذا كان حكم في بدار قال حكم بصدق ما قبلها تكتب مسعود النواهي لا تمره هم بيفسروا دائما بالاسم قبل عشتين لك لا تفسر دائما بيفسروا الحروف بيقولوا ذا حرف معناه كذا قال وش معناه قبل قال معناه حق قال وش ما هم بيقولوا زي معناها الضربية الضربية اسم كلها ما بيصبر بسر الله بالاسم لا هي ولا يقول معنى فوق ولا معنى عنده ولا معنى كذا ايوه كلها يا يقول كذا ضرب يا ضرب يا لا لا تأتي معنى مع معنى كذا تأتي كلها حيانا هنا عليه قال وأما قوله قول مكي إن كلا على رأي الكسائي اسم إذا كانت المعنى حقا فبعيد ما قال إن حين قال مكي قال كذا قال إذا كانت بمعنى إيش حق فيها اسم يعني ما عاد ثابت تقولوا نحن جعلنا الاسم معنى يعني فسرنا معنى الحرف معنى الاسم تقولنا إنها اسم أصلا كلا إذا معنى حقا في اسم حين فسرها حقا جاءوا اسم واسم ايه خالفت وفسرت الحرف بالاسم قال مكي قال مكسائي قال كذا قال فبعيد لان قال بعيد هذا القول اللي احنا نجعلها اسم اصلا لان الاشتراك اللفظي بين الاسمية والحرفية قليل جه مرة يستعمل اسم ومرة يستعمل حرف قال كلا اذا اردنا معنى حقا في اسم وإن أردناها معنى الرجل والزجر في حرف يقلم قال إيش قال هذا أولا قليل لأن اشتراك ما قال ما هو سابر يا محمد ما قال ما هو سابر لا قال إنه قليل صح يعني سهل لو قد قال يتورج ومخالف للأصل أيضا وأيضا بتخالف الأصل حين الأصل كذا الأصل أنك أن الكلمة هي لا معنى ما تشترك الأصل عدم الاشتراك ومحوج لتكلف دعوى علة لبنائها وأيضا هذا ثالث حين تقول أنها اسم تقول عليه مبنية ها ولا الطب ليش مبنية؟ ما تبغى الطب ليش مبنية؟ أقول مبنية يقول مبنية على الطب ها؟ يقول مبنية على بتقولوا من كذا بتقولوا ما مبني. كذا من صح. لما تقول. لما كان. لا بقول كلام ده الحين بيجي كلام. هذا ما قال مين يتكلم. ليش ما بس ما قال كله ما قال. لا بقول لك بعد فجأة. كيف إيش بعده؟ هو ما عندك التكلف انه ما عايش بعد في جبهة يعني يكتبل بنا لا ما رضيوا ما قالوا ضروري جبهة الشبهة قال المعمول ما هو الشبهة في الوضع انا ما وضعها وضع الحروف كلا لا عندك بعضهم قال ما رضيش في حرف هذا جاي قال جار ما كلاك دي حرف دي اربع حروف بعضهم يعني منهم لشي واحد قال لي يعني ما زاد لي حرفي كلا أربعة حروف كلا هنا اللام جددة وكاف وألف هذا أربعة أحرف قال إيش قال وإلا فلم بس أوه يا محمد ومحوج اللي تكلم دعوة إلا في الجناية وإلا فلما لا نونت لا ما أظن هذا مني عليه ما نظروا ما ولا لا ما لا ما ما الاسمين أول إذا ماذا ما واصل واصل إذا ماذا ما نعي واصل وإذا صلح الموضوع للردع ولغيره هذا الحين كلام جديد أشيد الحين هذا كلامه لكن إذا بدكم على حين قال لطرادها فالواقع أنه بيحاول يطردها في أماكن متعينة واضحنا للزي للردع والزي يقول إحنا الأماكن يعني في أماكن كثير عدها هي للردع قال هذه لبات خلاده بايس برجي لبات بايس برجي استساحية الذي قال مثلا الكسائي ما بيقول في ذا المواضع انها بمعنى حقا اصلا المفروض ان احنا ما نقول انها بمعنى اخر الا اذا امتنع المعنى الاول حق الرد وزيه وهو ذا حدي قال الاضطراد اشتي في حتى في ذي بمعنى الرد وزيه قال بايس برجي لبات معنى الاستساحية ما زبر كلام ما بش فلما لا نوينه ده يعني وإلا فلما لم تنون ها ليه ما نونه نسمع عشان نقرأ الله قد سألني ذاو ذا وتناقش ذاو ذا رد على ذاو الوقف على وإذا صلح لا كنت حذكر الحواج وإحنا بنقرأ لا ما بنقرأ تمام ما إذا صلح الموضوع للردع والزجر للردع والغير إجاز الوقف عليها والابتداء بها على اختلاف التقديرين دحينا إذا سبب هلا يوقف كما وقفوا بفعل التنوين أنا معك هذا عندك من المواضع هذه العينونية لا إذا الحين قال إذا به موضع بايصبر جو خلا للردع خلا إذا هو سبر كيل الردع والزي وبايصبر كيل معنى آخر كيف نسوي بايصبر يعني ترتب على الشيء في القراءة قال وإذا صلح الموضع للردع ولغيره جاز الوقف عليها والابتداء بها بايصبر توقف عليها إيه ولا توقف على ذي قبلها وتبدأها إذا جاء إلى الردع والزي بايصبر توقف عليها لا توقف قبلها وإذا هو المعنى إذا هي أهل المثل استفتاحية بايس برفقين قبلها صحيح كلام جديد هذا ترتب في الجهاد القراءة وجهان إذا احتمل وجهان على اختلاف التقديران إن جاءوا شينا استفتاحية توقف قبل كلام بايس برف ما هو ثابت تقول كلا وتوقف وتشينا استفتاحية ولا توقف قبل كلا وتشينا ايش رأي ما تعرف الكلام قال إنك إن خلك انت ابنك لما لا نوينك إنك أنا نوينك لا كلمة لا نوينة إيه ليش ما نوينة كلا كلا يا بطع لا من كلا لما لا نوينة ما بلمن يعني لما لم تنوين قالوا دحين هفلم لاحظة سمعت زوب السماء جان قاك فهم قال واحد ليش ما نقول انها مكسورة كلا قال زيها ليش ما نقول انها مكسورة ولا نقول انها مبنية وندور العلة لبناء جواب واحد هنا قال هنا إذا لو نقول إنها مكسورة ليش ما نونها بالفتاة بس هذا يعني يحكي لك الكلام ده نفسه يعني إذا حين قال إحنا بنباع الشيء دول إلا لبنائها فأقولوا ليش تكونها مبنية أصلاً؟ قال حين ما نورنا هذا سفرت الله يذكره الحينه قال ذلك أنه قال وإلا إيش والأرجح وحملها على الردع لأنه الغالب فيها وذلك نحو اطلع الغيبة أم اتخذ عند الرحمن عهدا عهدا كلا تنسوا ما يقول إلا قال لك ما ذي هذا لأنه ترجع على وودها بترجع على الاستفتاح هذا واحد بعد ما رجع على الاستفتاح قال إذا سبر الوجه أنك توقف على كلا ولا توقف قال لا فالأحسن توقف على كلا لأنها إذا وقفت يعني معنى فضل الزجر والمعنى الغالب والكثير هو أحسن نحن نقرا عليه وذلك نحو اطلع عن الغيبة أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا فنكتب ما يقول كلا وايش حج جابر ها اطلع عليه انت جاي عن وش اتخذ عند الرحمن عهدا انت جاي عن هذا القياس ايه ان شاء الله عهد بالرب ان شاء الله فطلعت جاهز وسلم واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا يعني يقول نعم آلهة أي نصر لهم كلا كذا ولا كذا إنه ظاهر من الشيء تبدو ذلك ومع عاد عنده قال هذا يدوه والله اعتقاد هو أنتو كذا ولا كذا قال اتخذ عند الرحمن عهدا ما يقولون عن الله والله ظاهر من كذا والله ظاهر ذلك من يعتقدوا هذا الأمر أو يزيهم عاد قدروا كذا ما تبقى في الناس اللي عدد قال وقت شعيها ما إذن حين اتخذ عند الرحمن عهدا يعني بيقدر إنها عهد مع الرحمن خلا ما معيش لا عاد تقول من عهد عهد لا عاد تقدر ولا عاد تقدر لا عاد تقدر من عهد كل كلام الله يجب معنا كل كلام الله أحسب الإنسان أن لم يجمع عظاما من هنا منه خلا كل أكثر بيوم من عهد استئذان بيه ما ضروا كان بيه يبدع عن اعتقاد ولا عن كلام ايه يعني لان ظاهر حالهم كان يقول مستطرة او الغيب ولا نجد معهم عهد مع الله خلا لا تقولوا لا كذا ولا كذا عدكم لا تعود قراءة كذا عندك انك توصل عبدين قبل هذا الشيء ايه يعني يتخذوا يعني عن آلة باجي لهم عز ناصر تنظرهم كلا ما هي ناصر لهم ولا يزولهم ها لا ما بدي اعتقد انه يعني باجي تنظرهم عن آلة ها لا سهر منه يحسب الإنسان على المجمع عظام كلها ما هو ضروري كلها كنت قابلنا قواعد يلا كنت قابلنا قواعد يا سهرة يرد عن كلام سابق لو تلاحظ أكثر الآيات بني عن كلام ذو الغاية عن نبع مخاطب واتخذوا من قال وقد تعينوا للردع أو الاستفتاح هنا ها؟ تتعين وقد تعينوا يعني تتعين تعين عندنا تعين يجوز فيها لجان وقد تعينوا للردع والاستفتاح نحو رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه قال هنا ما هو سابر لله نقول لها الردع ولا ليش ولا الاستفتاح يعني ما هو ممكن نقول هذا مين قال برجع هذا آية المؤمنين والشعراء ما هو قال باتجي هاي تي عنده كلا انها كلمه قال ما هو سابر لله معنا حقا ولا معنا نعم واضح؟ ليش؟ قال لأنها لو كانت بمعنى حقا لا ما تصيرت همدة إنا انت افتحوها ولو كانت بمعنى نعم لكان للوعد بالرجوع لأنها بعد الطلب أيوة لو جاء بمعنى نعم حين يقول ربي رجعوني قال نعم يعني رجعوا رجعوا ما يسابر حكاني باسبر من حيث الله لا اشتري من حيث الله ما يسابر اشتري ايوة حقا انك مجمع كلا انها كلمة حقا انها كلمة واقع صح يقولها إيه ما بلنهم قالوا ما مسابرجوا أجي بعد حقا بيقول همزة مفتوحة حقا أن حقا أن جيرتنا استقلوا ماذا قال إنا أيو ألا بالله الرد قال إيش كما يقال أكرم فلانا فتقول نعم قال لأنه قال إيش يبين لك إنك إذا قلت نعم بعد كلام بعد طلب يعني إنك واحد قال إذا كما يقال أكرم فلانا كما يقال أكرم فلانا فتقول نعم يعني إنك بعد تكرم وماذا يعني وليه لهم قلنا معنا نعم يعني نعم بعد رجعك ونحو قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين هنا قال أيضا ما هو سابر ناجع على معنى حقا ولا نعم وذلك لكثر إنا هذا بالنسبة لإيش حقا ولأن نعم بعد الخبر للتصديق يعني نفس الكلام ما بلا احتفظ وقد يمتنع قلنا للزجر نحو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر قال هنا ما هي هنا سابر للزجر لأنه ما قال ما هي إلا ذكرى للبشر كلا كلا ما هي عفو يجي معنا إيه والقمر أما نقول على والقمر على قوله والله إيه والقمر إيه والقمر على قول دولك والله حقا والقمر أنا أنت حياتي دي دائما في يدي لا كان عندهم حق الأولى حمل على الشفاعة لأنه معنا مضطرب لأن أكثر اضطرادا من إيش نعم ومن الرجع لما مرة أبطأ المال عندك إنها هنا الآية مرضي أكثر اضطرادا من إيش من حقان ومن نعم من حقان ومن نعم بي هنا يختلفوا في الثلاثة المعنى دي تخرجنا قالوا نحملها على ذا قال الله على ذا قال الله على معنى إيش ما على قالوا إنها أكثر اضطرادا منهم بها أماكن ما بيصبروا فيها قالوا لهم قال كذا دوري الآيتين قال ولو ما في عندك كذا المعنى الغالب ما فيها كلام ولا عاد فيها ما في ما في اختلف في المعنى الآخر هيا قال وقد يمتنع كلمة رجع يقصد وقول الطبري وجماعة إنه لما نزل في عدد حزن في جهنم عليها 19 قال بعضهم اخواني 2 وأنا أكفيكم 17 نزل كلا ونظر كلا قالوا كذا ورجع قال ربي كلا هذا زاج اللي كلام لم يذكر أبلا اشتم بالكلام ما أبلا أنها المشكلة فيه أنه ما ذكر قال هذا قول متعسف وقول الطبري قول متعسف لأن الأهل لم ترضى من ذلك يعني ما مشكلة يعني ما ذكرت ولا ذكر هذا المعنى إيش لو قال كذا ليه الآية وما إلا ذكرى البشر لا عليها 19 فاستهزاء بعضهم وقال اكفوني إيش اثنين وانا أكفيكم 17 كلا ما كان يصبر الله ما ذكر هذا المجبر قال نعم إذا عندك قالوا بعضهم ما هو ضروري قالت في شيء معنى سابق ما بلنا الناس قالوا ما بلنا الأولين قالوا ضروري يجوا به معنا قالوا مش قلنا بينا وش قالوا قالوا عرب ما عرب ما عرب ما عرب وش اللي عندك سيبه هو المبرد ومدري ما عاد لك خف أعوج ما يقول العرب إنها للمعاني ذي إيش هذا؟ مبلا حين يقرأ واحد أكثر أي واحد في أكثر من هذا بدي بالكلام صرح له بدي حلي واحد تنبيهم تنبيه تنبيه يا جد كرر هذا